الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي القاعدة الأولى من قواعد أسماء الله يا أخانا حسين؟ أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. وما هي القاعدة الثانية يا سهيم؟ أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ما معنى ذلك؟ ما فيش جديد أمجد، ارفع صوتك. ما معنى أنها أعلام وأوصاف؟ يعني أعلام أنها دلت على الذات المقدسة، كل اسم يدل على ذات الله، وأوصاف كل اسم يتضمن وصفا. طيب، ما معنى أنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار ما دلت عليه من المعاني متباينة؟ نعم، عندك يا حسني. حسني لا يدري. عندك يا حسن. نعم، هي باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، لأنها كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. الرحمن هو الله، العزيز هو الله، الكريم هو الله، السميع هو الله، السلام هو الله، القدوس هو الله، إلى آخره. ومتباينة باعتبار ما دلت عليه من المعنى، يعني كل اسم يتضمن صفة غير الصفة التي دل عليها الاسم الآخر. فالسميع يتضمن صفة السمع، وهي غير صفة البصر التي دل عليها البصير أو تضمنها اسم الله تعالى البصير. طيب، من هم الذين قالوا إن أسماء الله عز وجل أعلام محضة؟ من هم الذين قالوا إن أسماء الله أعلام محضة؟ أين الوادعي؟ ابن لفيت غير موجود، أين هو؟ ارفع يدك يا وادعي، أنت قصير، زيد ترفع يدك من وراء ما حد يراك. طيب، من هم؟ فهمت السؤال؟ السؤال هو: من هم الذين قالوا إن أسماء الله أعلام محضة؟ الجهمية أم الأشاعرة أم الشيعة أم الخوارج؟ المعتزلة قالوا هي أعلام محضة. ما معنى أعلام محضة؟ يعني هي غير مشتقة ولا يؤخذ منها أوصاف. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور. قال: الأول، ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. ثانيا، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. ثالثا، ثبوت حكمها، ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له سبحانه، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: الأول، ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له سبحانه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، تضمنت ثلاثة أمور. وذلك أن الفعل ينقسم باعتبار معناه إلى متعد ولازم. فأما الفعل المتعدي فهو ما يتعدى أثر فاعله ويتجاوز إلى المفعول به، ويسمى الفعل الواقع، لوقوعه على المفعول به، لوقوعه على المفعول به. فلذلك ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم. فالفعل المتعدي ما يتعدى أثره إلى إيش؟ ما يتعدى أثر فاعله ويتجاوز إلى المفعول به، يتعدى أثر فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به. ويسمى الفعل الواقع لوقوعه على المفعول به. وأما الفعل اللازم فهو ما لا يتعدى أثر فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به. فإذا يقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، الوصف المتعدي ما هو؟ الذي يتجاوز أثر فاعله إلى غيره، إلى المفعول به، كلها بمعنى. الوصف المتعدي الذي يتعدى أثر فاعله إلى غيره أو إلى المفعول به. والوصف المتعدي ما لا يتعدى أثر فاعله إلى غيره أو إلى المفعول به. فيقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، يعني الخالق يتضمن صفة الخلق متعدية أم لازمة؟ الخلق صفة متعدية أم لازمة؟ أمجد متعدية، لأن الخالق يخلق يتعدى فعله إلى المخلوق. الرازق يتضمن صفة الرزق متعدية أم لازمة؟ متعدية، يرزق. وهكذا أيضا السميع يسمع، والبصير يبصر، والعليم يعلم، إلى آخره. قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الذي هو السميع البصير العليم الخالق الرازق. قال الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الخالق يتضمن صفة الخلق، والرازق يتضمن صفة الرزق، والسميع صفة السمع، إلى آخره. قال والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، وهو أنه سميع لأنه يسمع المسموعات، بصير لأنه يبصر المبصرات، عليم لأنه يعلم كل شيء، خالق لأنه يخلق كل شيء، رزاق لأنه يرزق كل شيء، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الخامس 94 و400، قال وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب، قال لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء. إذن أسماء الله المطلقة الآن السميع يتعلق بكل مسموع فقط، ما يتعلق بالمبصرات. البصير يتعلق بالمبصرات ولا يتعلق بالمسموعات. الرزاق يتعلق بالرزق ولا يتعلق بالسمع والبصر، وهكذا. فقال أسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. يعني الرزاق تعلق بالرزق، والسميع بالمسموعات، والبصير بالمبصرات، إلى آخره. قال وأما اسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء، تعلق بكل شيء. وبهذا نعلم أن أسماء الله المتعدية منها ما يتعلق بكل شيء كاسم الله عز وجل العليم، يعني منها ما يتعلق بكل موجود وبكل شيء كالعليم، ومنها ما يتعلق بما يناسبه. إذن هذه فائدة نستفيدها، أن أسماء الله عز وجل المتعدية منها ما يتعلق بكل موجود أو بكل شيء، ومنها ما يتعلق بما يناسبه. الذي يتعلق بكل شيء مثل ماذا؟ الخالق يتعلق بكل مخلوق، خلق الله كل مخلوق، كل المخلوقات. والعليم يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. لكن السميع البصير الرزاق هذا يتعلق ما يناسبه من الأمور. طيب، قال الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. إذن قلنا السميع اسم متعد أم لازم؟ متعد. هذا يتضمن ثلاثة أمور: أولا أن نثبته لله اسما، ثانيا أن نثبت ما دل عليه من الوصف وهو السمع، ثالثا سواء سمع الإدراك أو سمع الإجابة. سمع الإدراك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا سمع إدراك محيط بكل المسموعات. وهناك سمع إجابة، قول المصلي سمع الله لمن حمده، عند أن يقول الإمام سمع هنا بمعنى استجاب. إن ربي سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب، أي مجيب. فالسمع يأتي بمعنى الإدراك ويأتي بمعنى الإجابة. فاسم الله السميع أولا يتضمن إثباته اسما لله عز وجل، ثانيا يتضمن إثبات صفة السمع، ثالثا يتضمن الأثر والحكم أو الحكم والمقتضى، فإن هذا الاسم يقتضي سماع المسموعات وإجابة الدعوات، هذا الحكم المقتضى. وهكذا أيضا البصير نثبته اسما لله، ونثبت الصفة التي تضمنها وهي البصر، ونثبت الحكم والمقتضى وهو أن الله عز وجل يبصر جميع الأشياء المبصرات. قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق. الآن التواب لأنه إيش؟ يتوب على من تاب. الغفور ما هو الحكم والمقتضى؟ يعني الآن الغفور نثبته اسما لله، ونثبت صفة المغفرة، ونثبت الحكم وهو أن الله يغفر. التواب نثبته اسما، ونثبت صفة التوبة، ونثبت الحكم وهو أن الله تعالى يتوب على من تاب. فلذلك قال: استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تابوا وغفور رحيم، يعني معنى أنه يتوب عليهم ويغفر لهم. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين الغفور والرحيم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في جلاء الأفهام صفحة 79 و200، قال: سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية كيف؟ والله عزيز حكيم. لكن القارئ قرأ هكذا خطأ، قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الأعرابي ما يحفظ الآية ولا قرأها، لكن بفطرته وعقله قال: ليس هذا كلام الله، ليس هذا كلام الله، العربي يقول. فقال القارئ: تكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه القارئ فقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت. الآن عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. انظر هذا الأعرابي بفطرته، كيف غفور رحيم؟ لا، قال لما انتهت: والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع. قال: ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. ابن القيم يقول: ولهذا إذا ختمت آية الرحمة بالعذاب ما يكون؟ يعني الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو العزيز الحكيم. هكذا، إنه هو إيش؟ الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. إن المقام مقام مغفرة توبة ورحمة. قال: ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع اسما لله، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، هذا يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.